والذين يرمون أزواجهم والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. Oh. أبدا ولكن الله وليغفروا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة غير مسكونة والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا غير أولي الإربة مصباح في زجاج

Yeah. يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى وما أولئك بالمؤمنين وإذا وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن وأقيموا الصلاة

كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب.